أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصبر، لا أحد أصبر على أحد سمع من الله جل جلاله، يدعون له أو يدعون له الصاحب والولد وهو يعافيهم ويرزقهم جل وعلا. فقوله هنا إن من العبد الادعاء على 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح بسيطة سيكون مصيرهم النار، نعم يكون مصيرهم النار، بل من الضلال والأضلال ومن الكفر بآيات الله، اعتقاد أن من كفره الله جل وعلا من أهل الشرك والوثنية أنه ليس بكافر، وأن للناس أن يعبدوا الله جل وعلا على أي طريقة كان. قال إنني يقول فهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليطلقها في نار جهنم وتتراءم لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ الله جل وعلا خلق النار ولها ملؤها، والنار واسعة كبيرة ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، لا تمتلئ حتى تأخذ جميع من جميع أهلها. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فقال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، لأن هؤلاء قبلوا إضلال إبليس. ولقد قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا، يعني الجميع في خصوصية القصة سبق وجميع الخلق، قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، حتى هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة منها 72 متوعدة بنار جهنم، كذلك من قبلها. فمن كان على غير ملة الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. قال هنا هل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليطلقها في نار جهنم؟ العبرة في ذلك من جهة الشرع، ليست العبرة العقل المجرد، بل العقل تابع لحكم الله جل وعلا، فإن الذي خلق هؤلاء هو الله جل جلاله، والله سبحانه سيجعل الطواغيت التي عبدت من دون الله جل وعلا وهي راضية بالعبادة، وسيجعل من اتبعهم وعبدها سيجعل الجميع في نار جهنم. قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يقول إنني أزعم أن اتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحدثين لكتب الله العالمين بذلك سيذهبون إلى الجنة، حصل دعم ليس عليه حجة واضحة، أما الآيات التي قالها فسيأتي الكلام عليها، وهذا والعياذ بالله من الضلال ومن اتخاذ الرؤوس الجبهات. والصحابة في هذا الزمن اتخذت وسيلة لنشر الإلحاد ونشر الكفر ونشر الضلالات، وكثيرا ما يجد في الصحف من المقالات ما يأذن بها أصحابها، مثل ما أذنت إدارة التحرير في جريدة الشرق الأوسط في هذا المقال الذي اشتمل على أنواع من التكذيب بالقرآن ومن الكفر بالله جل وعلا، من هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح الحارث من السعودية كما في صدر المقال. هؤلاء أرباب الصحف يستغلون الصحف لنشر ما يريدون نشره، ولو كان الأمر راجعاً إلى حرية القراء أو إلى أنهم ينشرون كل ما يظهر عندهم كل ما يصل إليهم وكل ما يزورون به لنشروا ما يضاع في تلك الصحف، وقد أرسلت لهم مقالات في رد بدع المولد فلم ينشروها، وأرسلت لهم مقالات في بيان الحق وبيان الباطل فلم ينشروها، فإذا هم أهل القطاع فلا يقدرون البتة لأن هذه الرسالة أرسلت إليهم، ولا بد أن نرسل ولا بد أن ننشر ما أرسله القراء، لأنهم حين ينشرون متعمدين قاصدين لمقاصد معلومة في نشر